كل باب من أبواب الجنة كما بين حضرموت والشام من آلاف الكيلوات، ويوم القيامة تكتظ بالداخلية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا ويوفقنا لما يرضيه عنا ويجعلنا من أهل الجنة. ذكر ذلك مرة صلى الله عليه وسلم من الصحابة، قال: منكم من يدخل الجنة من باب الصدقة، منكم من يدخل الصلاة، الصيام. فقال ابو بكر: يا رسول الله، امنا من يدخل من جميعها، يعني يدخل من كل الابواب؟ قال: نعم، وانت منهم يا ابا بكر رضي الله عنه. ليه؟ يعني مره الصلاه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، او يعني بعد الفجر، قال: من منكم اصبح صائما خالفا؟ انا. من منكم زار مريضا بالامس يعني الليل؟ قال: انا. من منكم تصدق؟ قال: انا. ذكر أربع أشياء. أبو بكر يقول: أنا فعلتها الليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في أحد إلا ودخل الجنة يوم. لا يعني لازم الواحد كده يكون عنده إيمان إن العمل الصالح أهم شيء. إحنا يمر علينا رمضان مشي، واحد من اللي بيبقى رمضان جاي مشي، ولا يبقى في يوم 10 بس ولا كده. انا اريد ان اسوق نفسي واخواني الى الاجتهاد امر الزكاه. يعني ممكن واحد مننا يدخل من باب الصدقه. ليه؟ لانه اذا اعطى للزكاه حقها. زي ايه؟ احنا عرفنا قبل كده الاجر بتاعها، وعرفنا مصدرها. ضمن التجديد في الزكاة في أنواع من الناس من الدور مش تحرم عليهم الزكاة، ما طلعهاش دور. لو ما قطعت قطع ترى معهم، لكن لو واحد تعمد لا تقبل زكاة. ايه هما بقى؟ ضمن التجديد في أمر الزكاة. نقول لك الدور لباب، اللي باب وتقصد ايه؟ خذ القلم. ان هم نووا بالليل الشيخ الارزق ربنا حلق المستوى كل واحد، لكن ممكن واحد يجي يطلع الزكاة ما يحافظش على الزكاة بتاعته. الله يقول: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بايه؟ بالمن والاذى. لازم تحافظ عليها. ضمن اهتمام الزكاة انا اوديها فين؟ اولا الله جل جلاله في الآية واضحة، ثمانية أبواب مصارف الزكاة، ثمانية معروفة. أول شيء اعلموا جيدا، لا يجوز إعطاء الزكاة لكافر قط. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا معاذ اليمن يعني يوم الإسلام، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوم أهل الكتاب، يعني كفار من اليهود أو النصارى، تؤمن أهل الكتاب، ادعوهم إلى الإسلام، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يوم الدين، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله أمرهم بصدق تخرج من أغنيائهم إلى فقرائهم. الضمير هنا واضح، تخرج من الأغنياء. نحن مش مسلم، شوف من هيطلع زكاة. إذا طلب من الأغنياء إلى فقرائهم يبقى من المسلم إلى المسلم. لو جيت واحد كافر زكاة راحت عليه ومش هتقبل منك زكاة، وهتعاقب عليه يوم القيامة. ليه؟ لأن الكافر لا قيمة له عند الله. عدو الله. ينفع تدي للشيطان؟ ينفع تدي للشيطان عدوك؟ اليهود والنصارى والشيوعيين كفر اعداء الحق الاعطاء، فلا يجوز ان يقتل. لان انا بيشتغل عندي واحد نصراني بيشتغل عندي في البيت، عاوز الدين، اصل هو شغال، اصل هو كويس محترم مؤدب، عاوز الدين، دينه بس مين الزكي؟ زكى لا، لكن اديله بالليل زكى جزاء ايه؟ احسان. لكن الزكى لا، هي عباده يا اخوان، عباده. عارف يعني عباده؟ يعني ربنا هيجيبك يوم القيامه، هنقف كل ليل يديك لك الغيب فلان، السنة كذا كان محصورة كذا، كان امبارح كذا، وكان كذا موزون ومرفوض. ليه ما طلعت؟ ما طلعت. لا انت تدخل النصراني عشان هو شغال كويس، فانت حبيت تقابله وتدخل النصراني مش مقبولة منك، معاقب عليه وتحاسب. ممكن العقاب يجيلك فينا قبل الاخرة. مين بقى الثاني الذي لا نعطي له نقطة زكاة من ديون زكاتنا مع انه مسلم؟ مسلم ولا يجوز ان نعطي له زكاة، قاعدة شرعية فرع. بعد سيدنا ابن مالك رحمه الله يقول عند إخراج سيدنا النصارى زكاة ذكر الزكاة، قال: الابن وما نزل، الاب وما علا، لا تصرف له الزكاة. ابنك، حفيدك، لا. ابوك، جدك، جدتك، لا. ليه؟ لان دول اصلا منهم من هو انت ملزم انك تنفق عليه، ومنهم من هو سيكون شريكك في الميراث اللي هو من جمله المال. فلذلك برضه نفس الكلام، ممكن عندي ولد، عمتي، خالتي، ابني عنده ظروف مع كذا، لا اعطيه من الزكاه، لكن اعطيه من المال الاخر. اعطيه، مش معنى ذلك تحرم الصدقه بالكليه، لا، صدقه الزكاه بس لا نعطيها الابن ولا نزل والاب ومع له. بنتي متجوزه عن فلان، اصل هو قال لها ادي له، هو ادي له الراجل، انت مالك مال المراه بنتك دي، بنتك ما تديهاش. طب انا اديت للراجل عشان هو قال لها هي محتاجه، هو انت عندك انت ال1000 اللي انت جبتها من الغير، انت خدت 900 جنيه، ال100 دي اديتها لنسيبك غلبان ماشي. ده بنتك عاوز تديها، خد 800 و900 دول يا 200 من عندك يدوبك شيء، صدقه برضه اللي انت عنده. فلذلك ممكن واحد يدخل من باب الزكاه، من باب الصدقه يدخل الجنه، يلاقي باب الصدقه عادي فلان. ليه؟ عارفين ليه؟ التدقيق الاول في امر الزكاه يديها كما ينبغي. رقم اثنين، يتخلل الاوقات، مرش عليه اسبوع الا بيطلع. رقم اثنين، يخفيها عن الناس، مش عاوز حد يعرف. ها، مش عاوز حد يعرف. يعني اقول قصه كده سريعه، واحد يعني قصه انفاق، ينفق كتير، ينفق الراجل ده، قيل في واحد رسام وواحد جزار في بلد ما، سمعت عنه شيخ يعني كلمه طيبه جدا، يقول الجزار كل ما يمر عليه الفقراء والبلاغة نص كيلو لحمة، نص كيلو كبدة، كل شوية بيوزع. كل السنة راجل بيعمل بيرسم، عبرش حد، يا دوبك النبي قبل حد السلام عليكم بس. سمعوا الخبر الفجر إن الرسام مات. الرسام مات، الله يرحمه. والجزار الحمد لله ما دام الجزار موجود احنا في خير. مات الرسام، فجأة ان الجزار فجأة وقف ما بيوزعش لحمه تاني. قال له يا جماعه انت راجل، والله انا الراجل الرسام ده هو كان بيجيب الفلوس بالسلف، يقول مش عاوز حد يعرف. خلي بالك ساعات انت بتسيء لواحد هو بيحسن اليك في الخفاء مش عارف. ها؟ ليه يعني الكلام ده ليه؟ دي اسمها صدقة الخفاء، يعني واحد اللي هو بيخفي العمل الصالح. كل ما تخفي عملك الصالح عن الناس كلهم ما هو أقرب إلى القبول وستجده عند الله سبحانه وتعالى. إذا الأمور المهمة جدا، ما نديش للكافر، ما نديش للابن وما نزل الأب وما علا. الثالثة، المساجد لا تسرق لها زكاة. مساجد لا، ابن مدرسه ماشي، ابن مستشفى ماشي. عاون الامه في مصالح العامه الناس، اي شيء لو عندي فلوس زياده عن الفقراء والمساكين ماشي، ولكن اني بحكم المسجد لا. المسجد يبنى من أموال من الناس ويحرم المال الحرام لا يقبل ولا حتى من الزكاة لطهارة المسجد ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني ممكن لو في مثلا كتاب المسجد في واحد يحفظ يعني أو في مصاحف أولاد المسجد كل اسم في سبيل الله. يبقى احنا عندنا كام كام مكان؟ ثلاثة. كافر لا حرام. الابن وما نزل أبو معلم ثلاثة اللي هو المسجد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى الفهم الصحيح في ديننا والعمل به حتى يقبله الله منا. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.